أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، الميمنة، ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، المشأمة، ما أصحاب المشأمة، المشأمة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين، ثلة من الأولين، ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، من الآخرين، من الآخرين، من الآخرين، وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، موضونة، متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين.

أزواجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون شجرتها أم نحن المنشئون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون شجرتها أم نحن المنشئون المنشئون المنشئون شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون المنشئون المنشئون شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.